بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، ما زلنا في الدرس الرابع بالتعليق على الدروس المهمة لابن باز رحمه الله، وتقدم الكلام على شيء من هذا الدرس، وقفنا على قوله: وأما توحيد الأسماء والصفات فهو كالإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة من أسماء الله عز وجل وصفاته إلى آخره. يشير رحمه الله إلى هذا النوع، النوع الثالث، لأن أنواع التوحيد كما سبق: توحيد الربوبية وهو الاعتراف بأن الله هو الخالق الرازق والإيمان بأفعاله سبحانه، والتوحيد الثاني توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة، والتوحيد الثالث الذي هو معنى توحيد الأسماء والصفات وهو الإيمان الصادق الجازم على ما يليق بجلال الله وعظمته بكل ما ورد في القرآن من أسماء الله عز وجل وصفاته، أو كذلك الأحاديث الصحيحة من أسماء الله عز وجل وإثباتها لله وحده على ما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكما قال الله عز وجل لما ذكر المنهيات: قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال عز وجل: هل تعلم له سميا؟ وقال عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن يؤمن بذلك على ما يليق بجلال الله وعظمته، دون أن نجعل الله شبها أو أمثال أو أنداد أو شركاء أو غير ذلك. فهو التصديق الجازم بكل ما سمى الله به نفسه في القرآن أو السنة الصحيحة، لأنه لا بد من الحديث الصحيح، لأنه لا يثبت لله عز وجل اسم ولا صفة إلا بالقرآن والحديث الصحيح القرآن، أما الحديث الضعيف حتى ولو كان يعني ضعيف أو كان ضعيف جدا أو كان موضوعا أو غير ذلك، كل ذلك لا يقبل منه أو لا يثبت لله عز وجل به صفة ولا اسم. لا بد أن يكون الخبر صحيح أو حسن، فعند ذلك نثبت لله عز وجل الأسماء. فأسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية كما قال الإمام أحمد: لا، على ما جاء في الكتاب والسنة، على الكتاب على السنة القرآن والحديث. والإيمان أيضا بأن أسماء الله عز وجل حسنى، قد بلغت في الحسن نهايته وكماله وجماله، وكما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وكما قال الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكذلك الاعتقاد بأن لله صفات وصف بها نفسه كالسميع والبصير والعليم والقدير والحكيم والحليم وغير ذلك، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيؤمن بذلك. وكذا عدم السؤال عن كيفيتها، يعني من الإيمان بها أن لا نسأل عن كيفيتها وكنهها، لا عن المعنى، المعنى مطلوب، لكن عن كنها وكيفيتها. ولهذا فالسؤال عن الكيفية والكن بدعة، يعني كيف استوى، كيف يسمع، كيف يبصر، هذا لا نسأل عنه. ولهذا العلماء يقولون: اجتنب لما وكيف، لما في الأوامر الشرعية وكيف في العقائد. ولهذا لما سئل الإمام مالك، دخل عليه رجل وقال له: يعني كيف استوى يا إمام، يعني كيف الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فالإمام مالك معروف عنه رحمه الله قوة تعظيمه لله عز وجل وتعظيمه لشرعه، فعلته الرحظة فجعل يصب عرقا. ثم لما سكن عنه دعا هذا الرجل وقال: أن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل مبتدع فأخرج عنه، وهذا كل أسماء الله عز وجل وصفاته يؤمن بها على هذه الكيفية. فإذا قيل: كيف يغضب؟ فالغضب معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، الإيمان بأن الله يغضب على ما يليق بجلاله وعظمته، والسؤال عنه بدعة. وهكذا في النزول وهكذا في غير ذلك. وهذا التوحيد أيضا توحيد الأسماء والصفات لا يدخل الإسلام لا وحده لا يدخل في الإسلام لا يدخل الإسلام يدخل الإسلام وحده يعني لو أن إنسان آمن بأسماء الله وصفاته ولكنه لم يؤمن بتوحيد الله ولا بربوبيته ما دخل في الإسلام ما دخل في الإسلام لأن أنواع التوحيد متلازمة مترابطة توحيد الألوهية توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات فلهذا الإقرار بالأسماء والصفات فقط لا يكفي لابد أن يؤمن بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات ولهذا هذا النوع أقر به المشركون أقر به المشركون وأنكر بعضهم وهو نزل يسير بعض الأشياء مثل أنكروا الرحمن قالوا وما الرحمن فأنزل الله عز وجل قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وإنما أنكروا ذلك عنادا واستكبارا وجحودا إذن أنواع التوحيد متلازمة أنواع التوحيد متلازمة ويؤمن بها كما أشار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية لما ذكر استفتاح قال وهو الإيمان بالله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هل تعلم له سميا من غير تكييف والتكييف كما سبق هو حكاية كنه وحقيقة ما لا يعلمه إلا الله يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي إذن كيف سيسمع كيف يبصر كيف استوى هذا لا نسأل عنه بل نؤمن بأن الله يسمع نؤمن بأن الله يبصر نؤمن بأن الله يعلم على ما يليق بجلاله وعظمته فالمراد بالكيف هنا التكييف تكييف المعنى تعيين كيفية كيفيتها كيفية تعيين كيفيتها والهيئة التي تكون عليها والهيئة التي تكون عليها مع طلب مع المعنى إن الله يسمع بسمع ويبصر ببصر سبحانه وبحمده ولهذا كما سبق الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والكيف مجهول وهكذا نؤمن بجميع أسماء الله وصفاته على هذه الطريقة أن الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب على ما يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كذلك الأمر الثاني ولا تمثيل والتمثيل هو مساواة غير الله بالله وهو أن صفات الله عز وجل مثل صفات المخلوقين عياذا بالله فكما مثلا يقال يد الله كأيدينا وبصر الله كأبصارنا وهذا لا يجوز هذا لا يجوز بأن نؤمن بالله عز وجل بأسمائه وصفاته من غير تمثيل من غير تمثيل فلا يقال صفاته مثل صفاتنا ولا سمعه كسمعنا ولا بصره كبصرنا تعالى الله عما يقول الجاحدون والمشركون علوا كبيرا بل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا يقاس الله عز وجل بخلقه هل تعلم له سميا يعني شبيها أو مثيلا والأمر الثالث ولا تحريف ولا تحريف والتحريف هو تغيير وإمالة الشيء عن وجهه إما بزيادة أو نقص وهو على نوعين تحريف لفظ أو تحريف معنى تحريف لفظ مثل استوى استولى استوى استولى ومثل مثلا لا لا لا مثل وجاء ربك يعني جاء أمره بل نؤمن بمجيء الله على ما يليق بجلال الله عز وجل وكذلك التحريف المعنى هو العدول عن وجهه وحقيقته مثل وسبق مثل ورحمتي وسعت كل شيء أو كتب ربكم على نفسه الرحمة بأن الرحمة إرادة الإنعام كما يؤول الأشاعرة وغيرهم هذا أيضا تحريف أو الغضب إرادة الانتقام هذا تحريف بل نؤمن بأن الله يرحم ويغضب على ما يليق بجلاله وعظمته ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني وكذا الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنكران يعني قال استولى استوى قال استولى فأبى وزاد الحرف للنكران قال استوى واستولى وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان نون اليهود نون اليهود حنطة في حطة نون اليهود ولام جهم هما ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، وكذلك ولا تعطيل، وكذلك ولا تعطيل نفي الصفات عن الله من غير استبدال لها، نفي الرحمة، نفي السمع، نفي البصر، نفي الاستواء إلى غير ذلك، هذا نوع أيضا من التعطيل. يلحدون في أسمائه ويعطلونها عن معانيها، يعطلونها في أسمائها في أسمائه وصفاته في ألفاظها. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الإيمان بالأسماء والصفات له ثمرة سلوكية، له ثمرة سلوكية. نحن ولله الحمد نؤمن بذلك، ولو جحد الإنسان أو شك في ذلك لكفر عياذا بالله. نؤمن بأسماء الله وصفاته، لكن هذه الآثار هي التي ترى تزيد وتنقص. وش معنى ذلك؟ معنى مثلا الإيمان بعلم الله يضعف عند الإنسان وينقص، الإيمان بسمع الله يضعف عند الإنسان وينقص، الإيمان ببصر الله عز وجل يضعف عند ذلك الإنسان وينقص. بمعنى أن الإنسان كلما حقق الإيمان بأسماء الله وصفاته فإنه لا يعصي الله عز وجل ولا حتى ولا في خلواته، لأنه يعلم أن الله يعلم ويسمع ويرى ويبصر سبحانه وبحمده. فبالتالي يؤمن بهذه الآثار، يؤمن بآثار رحمة الله، يؤمن بآثار غضب الله وهكذا. فبالتالي يزكي نفسه بالطاعة وينأى بنفسه عن المعصية، ينأى بنفسه عن المعصية. فالأسماء والصفات ليس قصراها الإيمان فقط، بل الإيمان والإيمان بآثارها، والإيمان بآثارها السلوكية التي تجعل الإنسان يسير إلى الله عز وجل بمحبة وخوف ورجع. ولهذا لو حققنا الإيمان بثلاثة أسماء العلم والسمع والبصر لقلت ذنوبنا، لأن الإنسان حينما يعصي لا يعلم أن الله يراه ومطلع على سره ونجواه، يراقب الله يعلم، لأن المراقبة علم القلب بقرب الرب، علم القلب بقرب الرب. بالتالي وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. صلى الله عز وجل التوفيق والهداية والصلاح والاستقامة. نقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.